كم جغي بلد ليوان حر زماني مسي غفلان يسلغ ميدي ساول الزمان يرزل ذهلا جايد من ذمين ذمين ذم رامد جغ في الشغان ما نقلق العيد سميك ديد فانطلتي وبدح ويد ما ذمي سخيل مورث تسوم تساوي ديد عاكم واصر بديد سجليد ذا بس ما يبغى يوعوم سلهو ثيد ليه مقر خس فكريتيد عصك وسنع تستيد السني خاسة ديروم أضرب بطيد أكل الجغي بضط الهوان حال زماني بسي وفلان يسلغ ميدي ساول الزمان يرزق له لا جايد من ذمي رامد جغد الشغل ناري غفلة طريو مولش اكمر بنت المحان نلمثيو يكم الصين قسي صريو امين يغلب غيل بغيو ابريد وصيكادي مكسوميو اولا يتشاض ذك ميو اطلم يرد ذاتلين فوسنيو او قبل هذا مثل انت والنيو بلد البغيو فانطلت جماسيني ذي الجريو في سورة ستل حق تكليو يشدها سوضر روحيو دوث مذلين دوث مذلين واسمع ديني سيدي سيو هاك نجغي بمطرين.